تركها يعني؟ تركها نافلة معلش هي نوافل معلش يقول له هذا الفضل من أنه يدخل الجنة؟ الجنة معلقة بفعل ما وجب الله وترك ما حرم الله المؤمن ولم الجنة وين ما كان وين لم يصلي النوافل لكن إذا صلى النوافل تكون درجتها أعلى من السابقين. نعم. الله إليك. هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ ما أرى شيء، ما أرى شيء إلا مثل هذا الصلاة. إذا اجتهد لذكر الله طيب، بسم الله وطاعته في جميع الأوقات. ثلاث صلوات أربعة قبل الظهر. هذه السنة. ولو صلى 100 ما في بأس. الأمر واسع من يوم تزل الشمس إلى أن يصلي العصر، كل ما حصل لو صلي 100. وهكذا الضحى كله الحال صلاة، لو صلي 100 ولا 200 ما في شيء، أو الليل كله الحال صلاة. لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه يكون تكون إله به أكثر. الرواتب وهكذا 40 قبل العصر، 40 قبل الظهر، بعد الظهر، هكذا بين الأذانين. بين المغرب والعشاء على المغرب والعشاء كلها سنة. صلاة الضحى كلها هذه سنة. نعم. لا صلاة الجار مسجد إلا للمسجد. نعم. لا صلاة الجار مسجد إلا للمسجد. معروف أنه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه. لكن يبني عن الحديث الصحيح من سمع عن نداء فلا صلاة إلا من عذر. يكفي عنها. قال صلى الله عليه وسلم للعماء لما قال يا رسول الله إن المسجد قائد يقود المسجد. قال لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هو أعمى ليس له قائد، يجب عليه يصلي ولو هو جار ما لم يسمع النداء. نعم. ما حكم أربعة. أربعة. ما حكم من أوضع الطفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الجبل؟ إذا أرضعتها خمس أرضعات في الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام مثل النسب. يحرم من الرضاعة يحرم من النسب، لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام مثل النسب سواء. ما لها صفة إلا إذا عرف، إذا لم يتيسر شراؤه يكون غرا. أما إذا كان في بلاد محصور في برشة ولا شيء ما يضر. أما إذا كان في البحر لا يبيع غرض، ما يدري حصله ولا ما يحصله. الله يسلمك. مو شرط إذا كان شرعه ذكي أذن يكفي، مو شرط. قد يسكت، قد يسكت وقد يأذن. أقول مو بشرط، في شرط هذا مو شرط. لكن بس يكون هذا من طبعه هذا الشيء. الدية كان من طبعه هذا الشيء. الله يسلمك. جاء في بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن لا عن الشذوذ وعن الاختلاف. ولا جاء في بعض الروايات جاله وبركاته، لكن تركها أولى. العمل بالشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى. أسألكم ورحمة الله كما في الحديث جابر بن سمرة كان إذا سلم قال أسألكم ورحمة الله، أسألكم ورحمة الله. زيادة صحيحة أحسن الله إليك. صحيحة جماعة بعض قاسات زائدة، ولكن تركها أولى لأن يعني العمل على خلافها خروجا من الخلاف. الله أفضل أفضل السنة يقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم في الأولى والبعدين هم لازم متأكد في الأولى، وفعل في الثانية فلا بأس، لكن في الأولى متأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

كان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك، وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث: لمن شاء، لأن يظن أنها واجبة، قال لمن شاء ليعلموا أنها سنة غير واجبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الغروب قبل الصلاة بعد غروب الشمس. إذا أذن وهو جالس في المسجد يسحب له يقوم فيأتي بركعتين، وإن كان داخل بعد الأذان صلى ركعتين سنة التحية تحية المسجد، أما بعدها فسنة الراتبة لإثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربع أو ست أو عشر أو أكثر فلا بأس، كل ما بين العشاءين محل صلاة ومحل تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كله محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك، ويصلى بين الأذانين أن يصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب يصلي ركعتين، بعد أذان العشاء يصلي ركعتين، بعد أذان العصر يصلي ركعتين أو أربع، والأفضل أربع كما تقدم في الحديث الصحيح رحم الله أن صلى أربع قبل العصر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. قوله لمن يشاء خوفا عليها أن تكون بدرجة الراتب، كرامة سنة الراتب يعني لازمة، يعني خشية يظنها لازمة، لأن الأمر أصله الوجوب، فإذا قل ما شاء دل على أنه واجب سنة. هل أنها تكون لازمة أحسن الله إليك؟ سنة مستحبة دائمة لكن غير واجبة. الله إليك. استدار الصحابة للسواري لاتخاذها سترة، نسترة نعم، هل يدل على وجوب السترة؟ لا، وسنة سنة مؤكدة. شوف يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إلى غير سترة. الله إليك. هل تشهد من مواطن هذه مثل السنة؟ من فعل فلا بأس، من ترك فلا بأس، من مشى عن مكان شبه فلا بأس، من صلى في مكان فلا بأس. الأمر واسع. في حديث ضعيف في مسجد الإمام مسجد العالي مشكلة في تسوية الصفوف، تقول استووا اعتدلوا، فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين، فإذا قلنا استووا فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا، أنت ما لك حق لك تقول استووا اعتدل، سواء استوينا أم نستوينا. لا، الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده يمس معاكبهم، الإمام يلاحظهم، وإنما يستقيم الحق يأدب. من الوجوب يا شيخ؟ واجب. يقول ليست واجب. لا لا، وعندك حق كلمتين. لا لا، هذا جاهل، جهل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال سووا صوفكم حالوا بينها، كل هذه أوامر الوجوب، ولا تدعوا فرجات الشيطان، سد الفرج. طيب أحسن الله إليك، إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا، يرفع أمره من الهيئة ولا المحكمة ولا الأمارة حتى يتأدبوا، لكن الهيئة أحسن، للهيئة أحسن، نرفع للهيئة أحسن. إذن للوجوب يعني. نعم. أحسن الله إليك. لو ناصحوهم يا شيخ أحسن الله إليك، لو ناصحوهم تمت المناصحة ومجالسة معهم. قول أنس: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى. خفي عليه الأمر، له أمر صلوا قبل ما تصلي عليه، لا خفي على أنس، هذه عبد الله مغفر خفي على أنس. كان واحد يصلي مع الجماعة أربعة لا يكسر إلا يكن مع أخويه اثنين فأكثر، وإذا كان واحد لا صلي مع الناس، الجماعة واجبة صلي معه ويتم. الله لا إله إلا الله. بقي مثلا على دخول المدينة، مثلا أي مدينة بقي مثلا ساعة أو ربع ساعة للأذان، هل مثلا يصلي المغرب والعشاء لا هو يجمع مدام قد يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب وصله الطريق لا بأس، ويمدي على البلد، إذا دخل البلد يعرف يعني البلد. قد يشتغل إذا دخل، قد يعني يكون تعبان قد يشتغل، وصلى معهم صلى نافلة، صلى معهم صلى نافلة. شكرا.

كونه يسلم الأمة ولا استغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. إذا خرج من المسجد قبل أن يسبح هل ممكن يرجع مرة ثانية أو يسبح؟ لا لا لا لا لا حرج عليه، لا حرج، كلها نافلة كلها نافلة. الله لا لا لا لا تحرج يعني صلاة الفجر يقنطون لو صلى مع الواحد وخارج المملكة يقول معهم يقول بعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم في الفجر يقول معهم لا حرج، الإنسان عند علم يعلم أن الأفضل تركه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. فيها أحد الأخوة يكون مصاب بحساسية في أنفه ويصعب عليه استنشاق، يقول فهل لي لأبل أصابع الماء والقلم في الأنف يكفي؟ إذا كان يعلمه يتيمم ولا ولا ولا يعرضه الماء. لا ممكن يعني يدخل الماء. يضره الماء. ممكن يدخل بأصابع. لا ما ينفع، لابد استنشاق منها. إذا كان ما يستطيع يتيمم، إذا فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف. إذا كان يضره الماء. نعم. لا سنة مستحب، نافلة مستحبة. الله ولهذا قال أفضل الصلاة في البيت أفضل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. نعم. الجمعة الجمعة ما لها راتبة قبلها، يصلي ما تيسر قبلها، يصلي سنتين أو أربعة أو ثمان أو عشر ما لها حد محدود، يصلي ما تيسر أقل سنها قبل الجمعة ما لها راتبة قبلها، يصلي ما تيسر صلي أربعة هذا الأفضل تسليم جيد. نعم من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، إذا دعا في القنوت أو غيره إلا الأماكن ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريضة ما يرفع، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السيدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا رب لا يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في هذا المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطوة الجمعة لا يرفع فيها، خطوة العيد لا يرفع فيها، إلا إذا استسقى تطالب الغيث يرفع يديه. عفى الله عنك الشيخ، إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة والإمام جاب خامسة هل تعتبر؟ لا يتعب يجلس. لا لا يا شيخ، مثلا أنا فاتني ركعة ها؟ صليت مثلا من ثلاث فاتني ركعة الإمام جاب خامسة سهل سهل إيه؟ لا تتابع اجلس لا تتابع إذا سلمت تقدر ركعة فاتح إيه؟ لا تتابع. الله